زلزيل الباغي المندب وصافر أطلق الصاروخ وضرب القذيفة وشعل الميدان بالبث المباشر بالعيارات الثقيلة والخفيفة زلزيل الباغي المندب وصافر زلزيل الباغي المندب وصافر من غازان الموت الأحمر استضيفة رحبي واستقبليهم يا المقابر عودي يا سلمان وخساي الخليفة في اليمن يا ويل من فكر يغامر في اليمن يا ويل من فكر يغامر أطلق الصاروخ وضرب القذيفة وشعل الميدان بالبث المباشر بالعيارات الثقيلة والخفيفة زلزيل الباغي المندب وصافر زلزيل الباغين في المندب وصافر جيشكم لو لنص الأرض الشريفة باي غادر من وطننا باي غادر ومن بقي فوق أرضنا تلقوه جيفة والبنادق جاهزة والموت حاضر والبنادق جاهزة والموت حاضر أطلق الصاروخ وضرب القذيفة وشعل الميدان بالبث المباشر بالعيارات الثقيلة والخفيفة زلزيل الباغي المندب وصافر زلزيل الباغين المندب وصافر والنتائج في خسائركم كليفة من غازنا ما ينال إلا الخسائر والعدو لو يصبح العالم حليفة قوة الرحمن تقهر كل فاجر أطلق الصاروخ وضرب القذيفة وشعل الميدان بالبث المباشر بالعيارات الثقيلة والخفيفة زلزيل الباغين المندب وصافر زلزيل الباغين المندب وصافر لا لا لا لا بخشينا حربكم لا لو هي عنيفة كم قصفتوا بالبوارق والطوايل ما نشارك غير في الحرب النظيفة ولا ضربنا غير تكنات العساكر ولا ضربنا غير تكنات العساكر أطلق الصاروخ وضرب القذيفة وشعل الميدان بالبث المباشر بالعيارات الثقيلة والخفيفة زلزيل الباغي بالمندب وصافر زلزيل الباغين بالمندب وصافر من جرائمكم الأعمال الكثيفة ترتكب في طفلنا أبشاع المجازر عندنا للعد قانونه وصيفة والناقة مشروع في المندب وصافر والناقة مشروع في المندب وصافر أطلق الصاروخ وضرب القذيفة وضرب القذيفة وشعل الميدان بالبث المباشر بالعيارات الثقيلة والخفيفة زلزيل الباغي زلزيل الباغين زلزيل الباغين في المندب وصافر في المندب وصافر في المندب وصافر أطلق الصاروخ